السائل: ما قولكم حفظكم الله في زكاة الحرير للنساء بعد ذهب وفضة؟ الحلي من الذهب والفضة في زكاة خلاف بين العلماء، إذا كانت ملبوسة من أهل العلم من قال لا زكاة فيها والصواب أن فيها الزكاة. الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب الصواب والصحيح من قوله العلماء أن فيها الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بذلك، أمرهم بالزكاة، ولعموا الأدلة في الذهب والفضة، وكونها تستعمل لا يمنع من كونها تزكى. فعلى المرأة تزكى ما عندها من الحلي إذا بلغ النصاب وإن استعملتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.